إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، إن الله جل وعلا امتن على الإنسان حيث خلقه في أحسن تقويم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وركب فيه حواس وملكه يدرك بها الأمور ويتبصر في الأشياء، وأمده بأعضاء عونا له على إدراك الصالح من الضار. ومن تلك الأعضاء اللسان الذي يعبر عما في القلب وعما ترى العين أو تسمع الأذن، وهو وسيلة للتفاهم والتعبير. وهذا اللسان نعمة من الله على العبد، ولكنه بلاء إذا انحرف به العبد عن الطريق المستقيم. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء تكفر اللسان، تقول: إنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يستقيم عبدي إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. وأقوالنا مسجلة علينا وسنجازى عنها يوم القيامة، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. واللسان يجلب للعبد الخير كله. في الحديث كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت، يرفع الله بها درجاته يوم القيامة. أيها المسلم، واللسان إذا استعمل في الخير وصالح القول فإنها نعمة من الله على العبد. ولذا أنبياء الله عرفوا هذه المهمة فدعوا الله بإطلاق ألسنتهم وصدقها. فهذا الخليل عليه السلام يقول في دعائه: واجعل لي لسان صدق في الآخرين، أي ثناء حسن يثنى به علي دائما. وهذا موسى عليه السلام لما بعثه الله رسولا لفرعون قال رب إني قتلت نفسا فأخاف أن يقتلون، وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يصدقني إني أخاف أن يكذبون. وقال وأخي هارون هو أفصح مني لسانا. وقال في دعاء ربه واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الله قد أوتيت سؤلك يا موسى. وقال الله عن إسحاق ويعقوب وجوهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. أيها المسلم، وإن العبد إذا انحرف لسانه فخالف الآداب الشرعية والأخلاق الإسلامية صار وبالا عليه. ولذا جاءت النصوص بالحث على حفظ اللسان قدر المستطاع. فأولا أمرنا الله بأن نقول القول الحسن ونخاطب الناس بذلك. قال تعالى وقولوا للناس حسنا. وأخبرنا جل وعلا أن القول الحسن يسبب تآلف القلوب، والقول السيء يسبب الفرقة والبلاء. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. وجاء الأمر للمسلم بإمساك لسانه عما لا خير فيه، فيقول صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وبين صلى الله عليه وسلم أن كمال إسلام العبد بسلامة الناس من شر لسانه ويده. فقال صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن حفظ اللسان مع حفظ الفرج من أسباب دخول الجنة. فقال من حفظ لي ما بين لحييه ورجليه ضمنت له الجنة. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن اللسان ربما قاد العبد إلى النار. فقال لمعاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. ونهى صلى الله عليه وسلم عن قيل وقال، ونهى عن الثرثرة والتشدق في القول، فقال إن من أحبكم إلي وأقربكم مني منزلي يوم القيامة وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسبكم أخلاقا، وإن من أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون المتشدقون المتفيهقون، أي الذين يكثرون القول ويتشدقون بالقول ويتوسعون بما لا يعود عليهم بالخير والصلاح. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم محذرا من كثرة الكلام بما خير فيه، كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. أيها المسلم، وهذا اللسان الذي هو نعمة من الله العبد قد يكون سببا في خير هلاكه. فللسان آفات متعددة بينها النبي صلى الله عليه وسلم وحذرنا منها وأرشدنا إلى الوقاية منها. فمن أعظم آفات اللسان أن ينطق بكلمات الكفر والضلال. فالبعض من الناس يتهاون بالكلام وربما زل بكلمة أوبق الدنيا وآخرته. أخبر صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال لآخر: والله لا يغفر الله لفلان. كان يأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر، فغضب وقال له: والله لا يغفر الله لك. قال: الله، من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ قد غفرت له وأحبطت عملك. قال أبو هريرة رضي الله عنه: تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. ومن آفات اللسان الكذب على الله والكذب على رسوله صلى الله عليه وسلم. فالكذب في أصله محرم، لكن كذب على الله وكذب على رسوله من المصائب العظيمة. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال يوحي إليه ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ومن أنواع الكذب الفتوى بغير علم، فإنها من المصائب. يقول الله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنته الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. قل: أرأيتم ما أنزل الله لكم الرزق فجعلتم منه حراما وحلالا، قل: الله أذن لكم أم على الله تفترون. ومن آفات اللسان الاستهزاء بالدين وبتعاليم الإسلام وبأهل الإسلام من قوم يتفوهون بكلمات لا يدركون غائبا ولا يدركون ضررها ولا يتصورون خطاها. ولقد كفر الله قوما سخروا بالنبي وأصحابه، فقال جل وعلا: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. قل: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فسبوا الله وسبوا رسوله وسبوا دينه ألفاظ مسيئة وآفات عظيمة، حفظنا الله وإياكم من كل سوء. فعلى المسلم أن يتثبت فيما يقول، وإذا كسب كتابة فليتق الله فيما يطرح من قضايا وفيما يتحدث عنه من أمور. هل ما يتحدث به حقا موافقا للشرع أم باطلا مصادما للشرع؟ فكم من مسلم ينصر دين الله بقلمه ولسانه، وكم من إنسان يعادي الإسلام بقلمه ولسانه.